أنت الغفور الرحيم، اللهم ارزقني يا رزاق، ارزقني يا ستير، استرني، وهكذا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا أي ابتعدوا عن أهل الزيغ والضلال. والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها من الحق إلى الباطل، وله صور، منها الإلحاد في أسماء الله، منها تعطيل أسماء الله، عدم يعني عدم الإيمان بها، نعم، تمثيل وتشبيه الله بخلقه، زين، تأويل تأويلا فاسدا، زين، اختراع أسماء لله ليست له، واشتقاق أسماء للمعبودات الباطلة من أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى، وهنا أخذنا الفائدة الثامنة، البعد عن أهل الزيغ والضلال. فائدة ثامنة، قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. بعدما ذكر الله تعالى أن كثيرا من الجن والإنس هم زائغون عن صراط الله المستقيم وهم كالأنعام بل هم أضل، بينا أنه الخير موجود، الخير موجود ولو كان قليلا، كما نقول احنا يا بالدارجة مثل البركة في القليل. فأهل الحق أهل الجنة دائما قلة. إذن الله تعالى يقول: وممن خلقنا أمة، أمة مجموعة من الناس، يهدون بالحق أي يتمسكون بالحق، ويهدون غيرهم أي يدعون غيرهم، وبه يعدلون أي يتمسكون ويقومون في عدل، يستعملون العدل مع أنفسهم ومع غيرهم. إذن الفائدة التاسعة من صفات أهل الجنة أنهم اهتدوا بالحق وهادوا غيرهم به. هنا نستدعي باللي الإنسان ما لا يترك هذا الخير لنفسه فقط، كما قال تعالى في سورة قصيرة نحفظها كلنا، وهي: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني أنت تتمسك بالحق وتوصي غيرك بالتمسك، خاصة الأقرباء والأولاد والزوجة والأهل، توصيهم دائما باش يتمسكوا. إذن من صفات أهل الجنة أنهم اهتدوا بالحق وهادوا غيرهم به، ويعدلون في قضائهم وأحكامهم، ولا يظلمون ولا يجورون، ولا يظلمون ولا يجورون، ما يستعملوش الجور. وهذا يشمل كل الإسلام عقيدة وقولا وعملا وأدبا وخلقا. يعني أهل الجنة يتمسكون بالحق ويستعملون العدل، ما يظلموش. ومن الظلم الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى في أعضاء الإنسان. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع؟ لأنه فيه ظلم لبعض الرأس، بعض الرأس يكون مكسي بالشعر وبعضه عار من الشعر، خاصة في البرد، ولا بد يكون فيه مرض، لا بد يكون فيه أمراض. هذو الشباب اللي هم يديروا القزع نهار يكبروا يقول لك والله غير صح كنا غالطين، خاصة البرد. اليوم شفت واحد شاب برد، الناس تغطي في رواحها والثلوج، وهو دار بقازع تاع اليوم، صحيحة جديدة تاع اليوم، جهة الفوقانية معمرة بالشعر ومنها جهة الأذنين وفي القافة تاعو في مؤخرة الرأس محفف بيضة. أنا برد في مكانه برد، سبحان الله العظيم، هذا فيه ظلم. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشي الرجل بنعل واحدة، البليغة تاعك ولا الحذاء تاعك كي تخسر فردة منها انزع الثانية، ما تمشيش وحدة لابسة وحدة مش لابسة، فيها ظلم وفيها تشبه بالشيطان. ها ها؟ وكذلك الجلوس نصفه في الظل ونصفه في الشمس في البحر، هذا كذلك فيه ظلم. فإذا كان الإسلام أمرنا بالعدل حتى مع أجسامنا فمن باب أولى مع غيرنا، مع غيرنا، فالإنسان يكون من أهل العدل، العدل والإنصاف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. متفق عليه. هذه الطائفة دائما موجودة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، أي الحق بأيديهم وهم أقوياء بالحق. لا يضرهم من خذلهم، يعني ما ينصرهمش لا يضرهم، ولا من خالفهم. وهذه من علامات أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، لا يضرهم. أما لما تصيب واحد إذا خذله إنسان يضعف ويرجع القهقرة، هذا دليل باللين منهج تاعو فيه ما فيه، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن ما دام هذه الطائفة موجودة، وهي تكون موجودة في كل زمن ومكان، لكن مو شرط تكون موجودة في مكان واحد فقط أو مجتمعة في بلدة واحدة، لا، قد يكونون متفرقين بأجسامهم وبلدانهم، لكن يجمعهم المنهج الواحد. شكل هذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح، وعقيدتهم واضحة ومكتوبة ومدونة، منهجهم طريقتهم ما على الإنسان إلا أن يبحث عنها عند أهلها ويدرسها ويتمسك بها. وعلماؤنا جزاهم الله خيرا لم يتركونا هكذا، بل كتبوا هذه العقيدة وبينوها لنا. منها كنا دائما نكررها، مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، هذه عقيدة طيبة فيها منهج صحيح، فعلى الإنسان أن يدرسها وأن يدرسها لأولاده. ويا ليت هذا اللي دائما يقول احنا مالكية احنا مالكية احنا مالكية، ها سيدي مالكية، ها قروا أولادنا هذا العقيدة، قروها في المدارس والمجالس باش يكونوا مالكيين صح على منهج الإمام مالك، الذي هو واحد من أقطاب وركائز أهل السنة والجماعة، إمام مالك رحمه الله تعالى. وكذلك كتب كثيرة كتبت هذه العقيدة، منها العقيدة الواسطية التي كتبها الإمام ابن تيمية. وهذا الإمام ابن تيمية هذه العقيدة مش تاعه هو، هي كتب ما يعتقده أهل السنة والجماعة. ولما كتب هذه العقيدة، عقيدة الواسطية، على اسمها الواسطية لأنه جاء سؤال من واسط، وين جاء واسط هذا؟ في العراق جاء سؤال، وابن تيمية هذا يا عالم من علماء المسلمين كان ساكن في دمشق، جاء سؤال من واسط، سؤال قال له اكتب لي مختصر في عقيدة أهل السنة والجماعة حتى نعتقدها، فكتب له هذا الجواب وسموها العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية. هذه العقيدة اللي مكتبها بعض المتعصبة من المذاهب داروا له محاكمة، داروا له محاكمة، كيف تكتب عقيدة ولا شوف شوف قرأوها، كي قرأوها علماء المذاهب الأربعة، المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، قرأوها صابوها بلي هذه العقيدة هي ما كان عليه الأئمة الأربعة، يعني اعترفوا له. هذه العقيدة الواسطية ثاني فيها ماذا يعتقد أهل السنة والجماعة في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم وفي صفات الله تعالى وفي أسماء الله تعالى وفي الصحابة وفي ثم بين منهج أهل السنة والجماعة في التعامل، تعامل مع الحكام، تعامل مع المسلمين، تعامل مع المنافقين، تعامل مع الكافرين، وفي آخرها بين أخلاق أهل السنة والجماعة. هذه ما شاء الله. إذن على الإنسان أن يبحث عن هذه العقيدة. لو أن في العالم الإسلامي في المدارس حتى اللي يقرأوا الرياضيات واللي يقرأوا الطب يقرأوا الهندسة يكون يقرأوا هذه العقيدة السلفية. مش معنى السلفية يعني اللي جابوها من السلف الصالح، السلف الصالح يعني الصحابة، وكان يقرأوها فإنهم إن شاء الله تزول كثير من الإشكالات والحيرة والاضطرابات والتساؤلات التي نسمعها من هنا وهنا. كثير ما إنسان يجلس مع صحافي ولا مع طبيب ولا مع مهندس مسلم يصلي ويصوم يحج ويعتمد، صح مسكين مضطرب مقلق ما على بالوش مخلطت له، يعني ماذا؟ لأنه الساس تاعه ما نقولوش ما كانش، كاين ساس، كاين لا إله إلا الله محمد رسول الله، كاين إيمان، ولكن تصور الصحيح للإسلام والعقيدة الصحيحة السليمة مضطربة مضطربة. طيب إذا كان الناس اللي ربي يكلفهم باش يعلموا الناس ما داروهاش، أنت أيها المسلم قم بهذا الواجب، ما تقولش لكم ما علموناش الإثم عليهم يوم القيامة. أنت ابحث الآن لو المسؤول اللي باش يوفر لك الخبز ويوفر لك الغاز ما دارش موت تقعد للجوع، ها هو ما دارش هذا، ربي يحاسبه. ولكن أنت ماذا تفعل؟ خاصة أيام الثلوج قرعة تاع الغاز ولا الخبز ما وصل لكش، ها تموت تقعد ما جابوه لكش، تسعى الدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى ثم تروح تسعى. فإذا كان كثير من الناس اللي ربي يكلفهم باش يعلموا الناس، لأن المسؤول ربي يكلفه باش ماشي باش يوفر فقط الخبز والسكن وإصلاح الطرقات وإصلاح المستشفيات للناس، هذا واجب صح، ولكن مطلوب منه ماذا؟ حماية الدين وتعليم الناس الدين. عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يرسل الرسائل إلى الولايات الإسلامية ويأمرهم بالصلاة ويأمرهم بالأخلاق وينهاهم عن الفساد، كما كان يرسل رسائل بإصلاح طرقات وإصلاح دنيا الناس. فكان إذا جاءه إنسان من بلدة أو والي من ولاته يسأله عن أحوال الناس في بلدته، كيف الناس؟ هل يصلون؟ هل يقرؤون القرآن؟ هل هم مستقيمون؟ ويزيد يسقسيه على الأحوال المعيشية، ما هي أحوال المعيشة؟ ما هي أحوال الغلاء وكذا؟ هل هناك غلاء؟ هل هناك رفق في الأسعار؟ هذا هو. فالمسؤول مسؤول عن دين المسلمين ومسؤول عن دنياهم. إذا بنيت حيا سكنيا فيه مساكن وهذا يشكرون عليه، لكن لابد من العناية بالمسجد. نرى بعض الافتتاحيات تفتح أحياء سكنية راقية ما شاء الله جزاهم الله خيرا، ولكن إذا بحثت عن المسجد لا تجد إلا قليلا، هذا خطأ. وين يكون المسجد يا جماعة؟ يروح الشيطان. وين يكون الأذان؟ يطرد الشيطان. ولهذا نجد في بعض الأحياء في بعض الأماكن الناس تسكن، أول ما تسكن يبدأوا يتضاربوا يتقاتلوا، على لأنه هذا جاي من الشرق وهذا جاي من الغرب وهذا جاي من آخر، احنا فاهمين عليكم انتم ما تفهموش، تبدأ النعرة جاهلية. لكن لو كان كاين مسجد أولا يسمع الأذان، ثانيا ما يروح الصلاة الإمام يقرأ لهم في الخطبة وفي الدرس وفي الصلاة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قل منا ماشي اللي ساكن في بريدة هو فاهم ولي جاي من القبلة قبلي ما يفهمش. نعم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا الطائفة المنصورة نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم هؤلاء وصفهم الله تعالى قال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لن على الإنسان أن يبحث عن هذه الأمة فيكون معها. والله تعالى قال يهدون بالحق وبه يعدلون استعمال العدل حتى في الأحكام حتى في الأحكام. قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا من سنن الله من سنن الله تعالى مع الكفار المكذبين أنه لا يعاجلهم بالعقوبة بل يزيد لهم في الأرزاق والآجال حتى لا يوفقوا للتوبة لأنهم ما يحبوش التوبة ثم يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. إذن فائدة العاشرة من سنن الله تعالى أنه لا يعاجل العقوبة للمكذبين أو بالمكذبين الذين يصرون على الشرك والضلال بل يمكر بهم ويملي لهم فيزيدهم في الزمن والرزق والأموال والذرية حتى يفقدوا الاستعداد للتوبة ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. نعوذ بالله من ذلك. عندنا مثال في السيرة النبوية الله تعالى أمهل صناديد قريش أكثر من شحال أكثر من 13 سنة 15 سنة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره كم 40 سنة وبقي في مكة يدعو إلى التوحيد كم يدعو إلى التوحيد ومكان من أخلاق 13 سنة وهذوك الكفار معاندون له أبو لهب وأبو جهل وأمية وغيرهم محبوش مع أنهم رأوا الآيات والمعجزات ما حبوش. فالله تعالى وش دلهم مع ذلك أمهلهم زادهم في الرزق زادهم في الأموال زادهم في الذرية لكن لما محبوش أخذهم أخذ عزيز مقتدر مقتاش في غزوة بدر أكثر الصناديد هذوك الكبار أخذهم ربي في هذاك الغزوة حتى أبو لهب اللي ما حضرش الغزوة لم يبقى قليلا بعد الغزوة ومات بمرض معدي خطير حتى أن أولاده ما قدروش يمسوه بيديهم خافوا. فماذا فعلوا؟ بدوا يعني يدفعونه بالخشب يدفع بالخشب حتى رموه في الحفرة ولاده. فإذا هذا من سنن الله تعالى في الناس. إذا أنت يا مسلم اجعل دائما في قلبك الخير وأنوي التوبة وأكثر من الاستغفار وأنوي الخير حتى ربي يوفقك حتى ولو غلط ما دام ربي يعلم في قلبك التوبة يوفقك للتوبة. نعم. ثم قال تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. يعني استعمال الفكر استعمال العقل مع الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا الرسول الذي بعثته إليكم وأرسلته إليكم شوفوا فكروا. ثم كنت تقولوا مجنون، واحد مجنون يجيب شريعة كما هذه؟ يكون الإنسان مضطرب يصير على هدى، يكون الإنسان ما يعرفش من خالق كيف يعبد ربه فيصير يعرف كيف يعبد ربه، هذا مجنون هذا؟ لا. إذن الفائدة كم؟ 11 من الأدلة الكبيرة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفاته الحميدة وأخلاقه الحسنة وعقله الراجح وسلوكه القويم وتصرفاته الرشيدة، فلم يكن به جنون بل هو نذير لهم من عذاب يوم أليم. إذن قلنا من الأدلة الكبيرة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفاته الحميدة وأخلاقه الحسنة وعقله الراجح وسلوكه القويم وتصرفاته الرشيدة، فلم يكن به جنون بل هو نذير لهم من عذاب يوم أليم. ونذارته واضحة، نذير مبين يعني واضح، نذارته واضحة بينة لا غموض فيها ولا ألغاز لو كانوا يتفكرون. شريعة الإسلام اللي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام من عند الله واضحة، ما فيهاش ألغاز غموض ما تفهمهاش، أي واحد يقدر يفهمها، يفتح قلبه يفهمها. وهذا من الأدلة. إذن قلنا باش عدة مرات قلنا باش إنسان يعرف إنسان هل هو رسول أم لا، كم كاين 5 أمور ننظر إليها. ما هي 5؟ باش نقولش المعجزات برك، يعني واحد يقول لك أنت راك تامن محمد رسول الله عطيني أدلة، نقول له كاين 5. ها ننظر إلى أخلاقه وصفاته، كيف كان، كان صادقا، كان أمينا، كان رجلا شهما يعين الضعيف، يقف في المواقف الصعبة مع الناس يعينهم، هذا دليل باللي عنده أخلاق، وهذه صفات الأنبياء لا يكذبون، أخلاقهم رشيدة. زيد هذا واحد. ها ثانيا إلى ماذا يدعو، وش جاب، شوفوا وش جاب، هل يدعو إلى مكارم الأخلاق، هل يدعو إلى التوحيد، هل يدعو إلى الطهارة، هذه 2. ها ثالثا هل بشر به، نعم هل بشر به، يعني هل هناك من بشر به، هل وافق من قبله من الدعاة المصلحين الأنبياء، نعم. رابعا هل نصره الله أم لا، الأنبياء ينصرهم الله تعالى دائما بالحجة، وأما بالقوة والسلاح فأحيانا ينصرون وأحيانا يعني يكون الأمر متداول. خامسا خلاص قلنا خامسا المعجزات، هذه الخمسة نستطيع أن نستعملها، أن نستعملها مع الدعاة، دوك ظهر داعية في القنوات الآن بزاف الناس يقول ما على بالناش ظهر داعية نمشي معاه نتبعوه ما نتبعوش، شوف هذه الخمسة تنطبق عليه أم لا. أولا انظر إلى أخلاقه، هل يحافظ على الصلاة، هل هو صادق، هل عنده مكارم الأخلاق، صح. زيد الأمر الثاني وشنو، إلى ماذا يدعو، هل يدعو إلى السنة أو يدعو إلى الشعوذة، هل الدين تاعه أو الدعوة تاعه تجمع الأمة ولا تفرقها إلى فرق متطاحنة. ثالثا هل يوافق العلماء الموجودين، كاين بعض الناس يقول أخويا احنا نتبعوا غير علماء السعودية ما نتبعوش تاع الجزائر، طيب معليش شوف هذا الداعية تاع الجزائر هل يوافق العلماء تاع السعودية، انت لا راك متبعهم ولا ماشي تاع السعودية سيدي، المهم كاين علماء في الكون هذا في الأرض راكم تعرف بهم، خرج الآن داعية جديد، طالب علم جديد ولا عالم جديد، انظر إلى فتاوى فتاوي، هل راه يجيب فتاوى تخالف الأمة تخالف العلماء؟ هذا دليل باللي ما روش على الصراط المستقيم. كما يعني بعض الناس يقول كان آتيت بشيء لم يأتي به من كان قبلي، هذا هو الغلط، هذا غلط. كما واحد قال لي الداعية الفلاني دار حاجة ما داروهاش العلماء، هذا أكبر غلط، هذا هو الغلط. اسم الممرض ولا الطالب تاع الطب ما يجيب لناش حاجة جديدة يخالف فيها كل الأطباء، هذا هو. هذه شحال؟ ثالثا. رابعا، هل ينصره الله بالحجة؟ المعجزات يعني الآيات، الآيات مثلا أن الله سبحانه وتعالى يسخر له أشياء تعينه على دعوته إلى آخره. هذه خمسة نستطيع أن نستعملها مع أي داعية يظهر، فنستطيع من خلالها أن نعرف هل هو على الحق أو هو على الباطل. ميزان. بعض الناس يقول إحنا ما نقدروش، أنت ماشي ما تقدرش، أنت ما استعملتش عقلك. العقل تستطيع أن تستعمله في هذا الميدان وتفهم تميز. ويدخل في هذا الموضوع ما هو منتشر اليوم من إسقاط العلماء طلاب العلم والدعاة، يعني واحد تعرفه لبس به ما شاء الله يدعو إلى السنة، يجي واحد ما تعرفوش قاعد يقول لك ما نصحك ما تسمعوش. وهذه الصلاة مثلا في معرض الكتاب، معرض معارض الكتاب الأخوار، شحال واحد قال لي نجي نبدا في أو في مكتبة يأخذ كتابا لمؤلف ما، فيبدأ يشوف الكتاب يحب يشريه، فيأتيه إنسان ما يعرفوش، السلام عليكم أنا هنا ننصحك ما تشريش الكتاب هذا، على هذا المؤلف هذا هضروا فيه العلماء، ومن بعد يروح بلك الشيطان، هذاك الشيطان جاي لا المؤلف نعرفه وزكاه العلماء، زكاه العمل تاعو. ولهذا أول سؤال تقول له من أنت؟ كما واحد عندها مدة اتصل بي بالهاتف قال لي شيخ أنت زكيت فلانا، قلت نعم وزكيته لأنه قرأت له قلت له، فقلت يعني ما علمته. قال لي شيخ صح هذا مش سني مش سلفي، كنت شكون؟ قال لي أنا معروف في بلدتي أني على السنة. قلت ما نعرفكش تهضر في الهاتف، وين نعرفك أنت؟ قال لي أهل بلدتي يعرفونني. قلت الله يسهل عليك أنا ما نعرفكش، قد تكون يهودي من تل أبيب، ممكن تل أبيب يتصل يخرج لك رقم تاع الجزائر، كاين الناس ما يعرفوهاش، أو يهضر معك تل أبيب يهودي باش ني هو من تل أبيب بالك من البلاد، خدام جا باش يخرب البلاد والعباد، يتصل به ويهضر مليح، يهضر العربية ويهضر الدارجة خير منك، ويعرف هذوك المعاني تاع صعب البلاد وولاد البلاد يعرفها خير منك. فلا الإنسان يكون على بصيرة، كيما رانا على بصيرة في ماذا؟ الدنيا. الدنيا روح خرج ألف راك من عبد القادر قل له دور بها هكذا باش تدي له راك، والله ما تديها باش تدي منه ألف راك، والله ما تديها. بصح الدين آية. هذا العام رانا مع الشيخ قدور، العام الجاي أرمي الشيخ قدور، جيب الشيخ بوعمامة، هم بعد لا أرمي بوعمامة، جيب الشيخ شكون؟ هذا الدين هذا يا الدين هذا. أما الدنيا يجي يشري الخضرة يوصيه ويدي، يشري البسباس لازم يكون بالطريقة الفلانية، بالك تشري البسباس اللي داير هكذا يعلمو، اللحم باش يكون مليح لازم يكون اللون تاعو واش وردي، بالك إذا كحل ما تشريش. السمك كي تجي تشري السمك لازم ما يكونش فيه واش ريحة نتينة، وماذا بيك تفتح له ها تفتح له وين يتنفس هذوك سموهم اي وال طال الغلاسم هذوك تشوفها لا حموره ولا كحوله اذا كحوله ما تشريش الدنيا كيف لا معليش ما فيش مشكل باش الانسان يكونش بهلول ولكن في الدين ثاني ما تكونش بهلول بالعكس في الدين ما لازم تكونوا بهالل هذا هو فالله تعالى يقول اولم يتفكروا استعملوا الفكر تاعكم كما مره واحد جات قدامي ما سلمش عليا قلت هذا واش به ثاني وقيلا اصابته الحمى تاع جماعه قلت له السلام عليكم واش بك واش ما كاين واش ما قال لي اسمح لي شيخ ما شفتش قلت له بالك انا خفت بالك ضربات لك الحمى تاع جماعه قال لي نعرفك يا شيخ هذوك هذو يكلخوني هذو والله ما يكلخوني نعرفك قال لي دوك انا اللي يجي يدورني انايا وبارك الله فيك هذا هو أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة جنة يعني جنون إن هو إلا نذير مبين استعملوا فكرتكم شوفوا محمد عليه السلام اقرأوا السيرة ما عشتوش معه اقرأوا السيرة يقال أن بعد أحداث سبتمبر اللي صارت في ماريكان وألصق بها لبعض المسلمين ولكن يعني أكبر الظن أنهم هم الذين فعلوها وألصقوها من المسلمين جاءوا أفلان باش يتكلموا على المسلمين هذو اللي عندهم الجرأة يجوا يهجموا على بلاد كما هذيك قوية بلاد شكون هذا اللي عنده الجرأة يجي يهجم على هذيك البلاد فداروا أفلان فأحد المخرجين جاء بالطاقم تاع الممثلين وقال لهم الحين يديروا فيلم على محمد عليه الصلاه والسلام وعلى الاسلام قالوا له لازم نقراوا السيره تاعو فقراوا فدخلوا في الاسلام قراوا السيره تاعو دخلوا في الاسلام او اكثرهم دخل في الاسلام لانهم قراوا سيره رجل صادق امين نذير مبين عليه الصلاه والسلام ثم قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ما خلق الله وما خلق الله من شيء كذلك الإنسان ينظر في الكون باش يعرف ربي سبحانه وتعالى إذن الفائدة الثانية عشرة الدعوة إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض للاعتبار بآياتها العظيمة التي تدل على عظمة خالقها الذي يستحق العبادة وحده وليس الأصنام والآلهة الباطلة إذا الإنسان يستعمل العقل تاعو باش يوصل إلى معرفة الله. طيب هل هنا سؤال بعض الإخوة خاصة الذين يحبون السنة الله يجعلنا منهم جميعا يقول لك كيف نستعمل العقل يا أخي إحنا عندنا الدين ما نستعملش العقل لا عقل تستعمل الله تعالى في آيات كثيرة أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون أفلا تتذكرون استعمل العقل تاعك إذن هل العقل وسيلة للوصول إلى الحق نعم ولكن ليس وحده لا بد مع الدين إذن الفائدة 13 هناك طريقان لمعرفة الله تعالى باش تعرف ربي كاين طريقان أولا الهداية العقلية ثانيا الهداية الدينية في زوج الهداية العقلية والهداية الدينية فإن قال قائل ممكن واحد يستعمل الهداية الدينية فقط نقول نعم والهداية الدينية تجمع بين الهدايتين الهداية كي تقرأ القرآن تأمن بالقرآن تقرأ القرآن ربي يبين لك في القرآن كيف خلق السماوات والأرض وعظمة السماوات والأرض. فهذا راك تستعمل في عقلك راك تقرأ وتشوف في السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. والهداية الدينية تجمع بين الهدايتين هذا واحد هذه من فضائل الهداية الدينية. ثانيا الهداية الدينية هي المزكية يعني كي تتبع الهداية الدينية الهداية الدينية تزكيك تطهرك لأن فيها النور وتؤدي إلى السعادة في الدارين تؤدي إلى السعادة في الدارين. وأما الهداية العقلية فلا تزكي يعني كاين الناس يؤمنوا بربي يقول لك أنا نؤمن بربي كيف السماوات هذه الأرض خلقت وحدها كاش منها كاش نهار أنت شفت راك رقدت ضبط مع أصبع صبت قدام دارك قصر كان ما كانش قصر صبت قصر ولا رحت غبت ومن بعد جيت بعد سنتين ثلاث أربع صبت قدام دارك واحد فيلا بنية هل بنية وحدها ها لابد من يقول لك أنا نؤمن بصح هذه الهداية العقلية ما هي الفائدة تاعها لا تزكي صاحبها إلا بالدين بمعنى أنه ما يقدرش يعرف كيف يعبد الرب هذا الذي يؤمن به ما يقدرش. كذلك الهداية العقلية وحدها لا تزكي صاحبها ولا تؤدي إلى السعادة في الدارين. وإن كان فيها فائدة أنها تبعد صاحبها في الدنيا تبعده شيئا ما عن القلق والتمزق النفسي يعني واحد ما يامنش كاع ما يامنش بربي هذا تصيبه متمزق شخص نفسيا قلق مضطرب واحد يامن يامن بالرب القلق تنحاله شوية وقتاش تنحاله بزاف إذا اتبع الهداية الدينية التي جاء بها الأنبياء وفي مقدمتهم محمد عليه الصلاة والسلام جميعا. إذن الهداية العقلية قد تفيد صاحبها في الدنيا أنه تبعده عن القلق والتمزق النفسي والحيرة الفكرية ولكنها لا تدخله في الإسلام ولا تنجيه في الآخرة ما تدخلوش في الإسلام. واحد يقول كان أنا نامن بربي باللي كاين رب يقول لا إله إلا الله رسول يقول لا هل دخل في الإسلام؟ لا ما تدخلش واضح؟ وإن كان تفيده شيئا ما. طيب إذن رب يقول هنا أولم يتفكروا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض النظر انظر الاعتبار. مع الأسف منهار الرجل الأبيض كما يسميه احنا نسميه الذئب الأبيض الرجل الأوروبي يسميه الرجل الأبيض منهار حكم العالم رانا نعيش في مآسي. نهار كانوا المسلمين هم حاكمين العالم هم يسيروا سياسة العالم حتى الكفار كانوا عايشين في هنا مطمئنين. منهار حكم الرجل الأبيض انتشرت الأمراض والاختطاف والقتل حتى لما كان المسلمون لما كانوا يحكموا كان الخوارج يخرجوا ما كانش ضماء كما راهو اليوم. الخوارج تاع هذا العصر مع انتشار المادة راهو يعني بزر واحد يطرطق لك بلاد تروح. الرجل الأبيض هذا يا الأوروبي هو اللي دار الدمار. ولهذا أحد العلماء الكتاب كتب كتابا لا بأس به وإن كان العنوان تاعو مليح وإن كان فيه بعض الملاحظات لكن ماذا خسر العالم ما تعرفوش الكتاب هذا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وش معناتها ماذا يعني كم. هذا شكون كتبوه الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله كتاب لا بأس به طيب على العموم. يعني يقول لك العالم خسر كثيرا بانحطاط المسلمين، ولهذا لو أن المسلمون يرجعون إلى الساحة ويقولوا هم يسيروا العالم لن تروا كثيرا من هذه الكوارث، تكون كوارث ماشي كما الآن. طيب إذن أولم ينظروا في ملكوت السماوات، إن صرنا نعيش في المدن وبين القدرون والبيضون، صار التفكير في النظر في الإنسان، شحال من واحد منا الآن هيا كل واحد يسقسي راهو شحال من مرة في طراسك نسبة في هذا الأسبوع. كاين تمر علينا أسابيع ما نرفدوش ويصلنا السماء ما نشوفوش السماء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء في غير الصلاة طبعا وينظر، على منها أنه يستغيث بالله، عبالك تكون مقلق مهموم انظر إلى السماء تحس واحد سبحان الله العظيم راحة عجيبة، زيد الاعتبار. الآن كثير منا ما يرفعش رأسه للسماء، مهمومين بماذا؟ بالبطاطا والأرض، الأرض الأرض الأرض الأرض تراه تراه تراه، الخبز الخبز، حتى النظر قليل مع الأسف. فالنظر طيب، قلنا هناك طريقان لمعرفة الله تعالى، الهداية العقلية والهداية الدينية. الهداية العقلية يعني استعمال العقل، العقل له أحكام وقوانين يصل بها الإنسان إلى معرفة الله تعالى، وهي خمسة قوانين. العقل هذا عنده قوانين كي تتبعها توصل للحق، لكن الحق بطريقة عقلية، باش تنفعك مليح لازم طريقة الدينية. ما هي قوانين العقل وأحكام العقل؟ أولا قانون العلة، ثانيا قانون الوجوب، ثالثا قانون الحدوث، رابعا قانون النظام، خامسا قانون العناية بالإنسان. هذه القوانين إذا حبيت تعرفها أرجع إلى كتاب الشيخ أبي بكر جابر الجزائري شيخنا حفظه الله، نزل على قيد الحياة الله يحفظه أو مريض دعيه له، في كتابه عقيدة المؤمن في أول كتاب، كتاب أقرأ هذه القوانين يجيب لك، وهذا الكلام معظمه جبته من عنده حفظه الله. هذه القوانين تاع العقل يعني استعملها توصل إلى معرفة الحق، لكن لابد من الهداية الدينية. إذن لمعرفة للوصول إلى معرفة الله تعالى هناك طريقان، والله تعالى أمر بالطريقين، أمر بالطريقين. قال تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. الحديث هنا المقصود به وشنو؟ القرآن، فلا بد من هداية القرآن. إذن استعمل الهداية العقلية واستعمل الهداية الدينية لكي تصل إلى الحق. إذن نطلب من خاوتنا يقرأوا هذا القوانين الخمسة تاع العقل، قانون العلة، قانون الوجوب، قانون الحدوث، قانون النظام، قانون العناية بالإنسان. قرأوها وحاولوا تختصرونها، كل واحد بعض طلاب العلم يختصرها في ورقة ويجيبها لنا يقرأها لنا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. نعم. إذن الله تعالى هنا يقول أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، من الإنسان ينظر في الملكوت كي تشوف مثلاً حبة برتقال الله يبارك تأكلها تكون عندك الزكام لا قريب تحس إني فك بدأ يتسقم من داخل، وقلت شين هذه شابة ما عليه الشابة، وقول الحمد لله واعتبر، قل شوف سبحان الله ربي سبحانه وتعالى في الشتاء في فصل الشتاء خلق لنا الفاكهة التي تتناسب مع فصل الشتاء، وفي الصيف العرق الانسان يعرق بزاف ويضيع بزاف الماء. فربي خلق لنا من البطيخ دلاع باش يعوض لنا الماء الذي يضيع من اجسامنا في الصيف. ولهذا حتى الاطباء ومنهم ابن القيم رحمه الله يقول حاول تاكل الفاكهه تاع الموسم، يعني ما تاكلش الدلاع في الشتاء. ومن الخطا الان بعض الناس يروح يجيب لنا الدلاع من البلاد اللي فيها سخانه، يجيب لنا الدلاع في الشتاء. واش ندير بالدلاع في الشتاء؟ معليش ماشي حرام، لكن كل الفاكهه في موسمها، الجسم تاعك يستفيد. إذن اعتبر، تنظر إلى عظمة المخلوق، عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. هذا الخالق العظيم ما دام خلقنا هذا النعيم وخلقنا هذه النعم وأمدنا بها فيستحق هو ماذا؟ العبادة. فلماذا أنت الآن تترك عبادة الله وتذهب وتعبد شخصا أو شجرة؟ شجرة تعبد شجرة، شجرة خلقت من أجلك لتنتفع بظلها وثمرتها وتنتفع بخشبها بعد أن تقطع. أما أنت فخلقت لأجل الله، خلقت لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا لما الصحابة والتابعون جاءوا هنا، جاءوا لبلادنا، وجدوا الأمازيغ البربر وجدوهم يعبدون الشمس وبعضهم يعبدون الآلهة الباطلة، فقالوا لهم أنتم تعبدون الشمس، تعبدون القمر، القمر خلق من أجلكم، أنتم أحسن من القمر. قالوا نحن أحسن من القمر. إيه أنتم خلقكم، خلق الله تعالى الشمس والقمر والسماء والأرض والرياح والبحار والأنهار والأسماك واللحوم، وهذه خلقها لأجلكم، أنتم أحسن منهم، يعني في خدمتكم. طلعوا لهم المعنويات. ونحن لماذا خلقنا الله؟ خلقكم لعبادته. شوف المؤمن تطلع المعنويات تاعه، هو يستعمل هذه النعم وهو سيدها، لأن الله هو الذي سوده، أي هو الذي جعله سيدا عليها. يقول هذا الأخ: قلتم في القزع أن فيه ظلما للشعب، المرأة أليس إذا جعلت ما يسمى بالإميش في ظلم للشعر، فبعض الشعر مصبوغ وبعض الشعر غير مصبوغ؟ نعم هذا قاله بعض أهل العلم، لكن ما لا يظهر فيه الظلم، لا يظهر فيه الظلم، لا يكون فيه ضرر، ليس فيه ماذا؟ ضرر. أما القزع فيه ضرر. على كل حال، كون النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، العلة لم تذكر في الحديث وإنما هي استنباطية، والعلة إذا استنبطها العلماء قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. المهم ما دام نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع خلاص، فكون المرأة تصبغ بعض الشعر وتخلي بعضه ما يسمى باللغة الفرنسية ليماش، بعض أهل العلم قال هذا فيه ظلم، هذا استعمل القياس على هذا ولا يظهر، والله أعلم. يقول: سمعت أن القول بعدم جواز الوقوف بين الظل والشمس أنه شنو هذا؟ قول ضعيف وغير صحيح، أرجو منكم التأكد. أنا الذي أعرفه أنه صحيح. الآن هل هو ضعيف؟ ماذا بنا لو قلت لنا من ضعفه ومتى؟ لو كتبت لنا هنا سمعت أن الشيخ فلان ضعفه باش نراجعه، فصاحب السؤال ماذا به بعد الدرس يجي يقولنا يفيدنا، بالك بعض العلماء كانوا صحوا وضعفوا. أنا حسب علمي أنه صحيح، والله أعلم. يقول هنا: قلتم إن الهداية العقلية تفيد نوعا ما الكافر، كيف ذلك؟ والله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الآلف مقصورة وراها يبعثها لنا، هاي عندك، هاي مخبية عندك في الجيب، صح؟ كيف نجيب على هذا السؤال؟ ويقول باللي انت قلت لي العقلية الهداية العقلية قد تفيد الإنسان شيئا ما. كيفه الله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كيف الجواب؟ ها يلا استعملوا شوية عقولك. أحسنت، هذا الجواب. كاين ضنكا، المعيشة الضنكا الشديدة الكبيرة، يعني واحد ملحد ما يمنش قاع، مش كيف كيف مع واحد يامن بربي ويامن بيوم الآخر ولكنه ليس على طريقة الإسلام، مش كيف كيف. وسقسي والناس وتشوف مش كيف كيف. فالله تعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى من كان عنده الإيمان التام وابتعد عن الظلم وهو الشرك يكون له الهداية التامة والأمن التام، ومن أنقص فينقص له من الأمن والهدى بقدر ما أنقص من الإيمان. كما المؤمن، كاين مؤمن عنده إيمان قوي يكون مستريح آمن، وواحد عنده إيمان ضعيف كيف كيف شي كيف كيف. فكذلك الهداية. نعم، كيف كانت انحطاط، كيف كان انحطاط الحضارة الإسلامية، انحطاط الحضارة الإسلامية أسباب كثيرة أكبرها البعد عن الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة إلى آخره. يعني هنا اتباع طرق وأساليب والموضة تاع اليهود والنصارى والفارس والروم. قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بنعينة، يعني نوع من أنواع الربا، وأخذتم أو اتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. يعني إذا المسلمون اهتموا بالدنيا على حساب الدين، هذا المقصود بالحديث، ماشي معناتها ما نديروا الزراعة ما نخدموا، لا لا، يعني ما تكونش الدنيا أكبر همنا. الآن أكبر همنا مع الأسف هو الدنيا، والدين كي يكون عندنا الوقت. كاين الناس تقول روح تصلي ما عنديش الوقت، لا الخبزة كل الخبزة ربي خلق، الخبزة ربي خلق كل اللي طاعته والخبزة تابعة. نعم كاين أحيانا وين تجمع بين الصلاتين إلى آخره، هذيك لها أحكام. أما الإنسان يترك الدين من أجل الدنيا هذا هو من أسباب سقوط ماشي الحضارة الإسلامية وإنما حضارة المسلمين، ومنها الاقتتال والفتن والجهل والظلم إلى آخره. هذا مش جديد. كيف الموقف من إنسان همه نشر الفتن والنميمة في العائلة وهو في قطيعة مع الآن إلى الآن مع العائلة، فإن رجعوا إليه يبقى في كرهه لتلك العائلة ويجعل بينهم الفتن. كاين الناس هكذا أمراض الله يحفظنا، كل عقرب ما يرتاحش حتى يضرب. الناس اللي يعرفوا قال لك الحية الثعبان إذا خاف على روحه عفست عليه ولا رحت ليه يصدم، أما إذا ما خافش على روحه يبعد عليك، بخلاف العقرب، العقرب هي يجي هي يجي تضرب. كاين الناس هكذا يحب يضرب، فماذا نفعل له؟ هذا ينصح، فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وعظوهم خوفوه بالله، ومشي لازم مباشرة قولوا له اسمع أنت اللمام اتق الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، نهضروا له بالمعاني. يعني أنا جاتين في مجلس نعرفوا باللي فلان لمام فتان، فواحد يجيب لنا كلام من بعد يدخل في أثناء الحديث هكذا بطريقة حكيمة يتكلم على عقوبة النمامين وش يدير لهم ربي دائما هكذا. ولا قال لك اسمع تقصدني انت، لا لا نهضر انا وبعضه في انفسنا باش نستفادوا. فإذا كان شفتوا بلي والو ما حبش يرجع حذروا منه واحذروا منه. أي حاجة كلام يقولها لكم خذوها بمحمل ماذا؟ الحذر. ودعوا له وربي يحفظنا. شخص تاب والحمد لله، فما حكم الصلاة التي تركها؟ هل يقضيها أم لا؟ قولا هناك من العلماء من قال اللي ترك الصلاة متعمدا يقضيها يقضيها، وهناك من يقول لا يقضيها بل عليه التوبة والاستغفار والمحافظة على الصلاة الآتية والإكثار من النوافل. وهذا القول لعله هو الراجح. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل صريح يأمر بقضاء الصلاة الفائتة عمدا. هذا أولا. ثانيا اللي راهم يقضيوا الصلاة رانا نشوفوهم ما يصلوهاش بخشوع وخضوع، يقول لك راني نصلي نصلي ماذا؟ بعضهم يقول نطيح 5 أيام في يوم، نطيح يعني نقضي، يعني يقصد يعني نقضي 5 أيام في يوم، شوفوهم بين المغرب والعشاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، واش صليت؟ يقول لك جبت 5 أيام بين المغرب والعشاء. وهذا يؤدي إلى تعب، إلى كراهية إنسان تدخل عليه. فماذا يفعل؟ كثر من النوافل، حافظ على الصلاة الآتية، أكثر من الصدقات والأعمال الصالحات. فعلى هذا القول هو الراجح. إذا سلم علي نحي آلف هذا على ارتفاعك. إذا سلم علي إنسان ورددت عليه السلام وقلت كيف حالك، فقال لي الحمد لله، وقلت وجزاه الحمد، هل قلت ما هو نقص لعظمة الله؟ والله هو نقص وجزاه الحمد. وش معنى وجزاه الحمد؟ يستحق الحمد، يستحق الحمد. وجزاه الحمد يعني ربي سبحانه وتعالى يحب الحمد، يحب الثناء. نعم. يقول هذا الأخ عرف لنا الطائفة الأحمدية. الطائفة الأحمدية ذكرتها ودرنا عليها هنا شبه درس ونشرنا مقالة. أحمدية هذه طائفة ليست مسلمة، على لأنها تضرب أصلا عظيما من أصول الإسلام، وهو أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هم يقولوا كاين نبي بعد محمد، خلاص هذا ما تقوليش لعله كفر دون كفر، لا هذا كفر صريح، لأنه ضرب أصلا من أصول الإسلام، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. هم يقولوا لا كاين نبي بعده. هذه طائفة ليست مسلمة، فاحذروها واحذروا الدخول فيها واحذروا النظر إلى قنواتها أو قراءة كتبها. ما تقرأش ما تشوفش. بعض الناس يقولك للإلي من باب الثقافة، من باب الإطلاع، ما تطالعش. من الذي يدخل بيتا أو بلدة فيها مرض معدي؟ من طبيب؟ هذا طبيب برك لازم يكون مطعم فاكسيني. علاش الان ندخلوا الناس هذه القاديه؟ سموها القاديه، ما سموهاش احمديه، قاديانيه. هما بدلوا الاسم باش من باب اللعب بالالفاظ. ما تقراو لهمش، ما تشوفو لهمش، ما بعد عليهم. واذا جاي يناقشك قول له روح عند الشيخ فلان ناقش، روح. والشيخ اللي يناقشهم لازم يكون مطالع على خباياهم. هل يجوز رياضة حمل الأثقال؟ يجوز، ولكن بعد ما الله يبارك فيك منفخ خبي راحك. بعض الناس كي يولي منفخ صدره خارج ودرعته قد الكاميو يلبس ليكم زير ويدور في الزنقة. ليه ديرها؟ حتى في البحر كي تروح تعوم، كان بعض واحد قال لي خدموا على جال الصيف، اشتا كامل يخدم على جال البحر. لا، حتى كي تعوم ماذا بك يلبس فانيلة تريكو غطي روحك. على عورة، ماشي عورة بصح، من باب ماذا؟ ابتعاد عن التفاخر وعدم الخشوع. كذلك ما تستعملش الأشياء التي تضرك. طيب من أراد أن يخرج ما حكم إخراج زكاة السنوية مواد غذائية؟ من أراد أن يخرج مال زكاته مواد غذائية قيمة. لا لا، الإنسان لعروض التجارة خرج دراهم، لأنك أنت راك تخدم على الدراهم، تخدم باش تجيب دراهم، خرج دراهم. إلا في حالات، حالة بعض الحالات شوف بالإنسان كنت تعطيله دراهم ما ينفعوش فتعطيله مواد غذائية. أما فقير أعطيله دراهم، قد عنده عليه ديون، عليه أشياء. نعم. امرأة طلع عليها الفجر في رمضان ثم أكلت ظنة أن الفجر لم يطلع بعد، ثم ظنها لها أنها طلع الفجر ومع ذلك أكلت وشربت، فهل عليها الكفارة؟ لا لا، ما عليهاش الكفارة، لأنها كانت تظن أن كيكلات هي، كانت تظن أن صيامها باطل فلذا أفطرت، فهنا ليس عليها الكفارة وإنما عليها ماذا؟ القضاء فقط. هل تصح صلاة النافلة بعد صلاة الشفع والوتر؟ الأفضل الأفضل كي تصلي الشفع والوتر خلاص أغلقت باب النافلة، لكن لو صليت بعدها فجائز، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا هذا ليس للوجوب وإنما للاستحباب، فهو جائز. يعني إذا زدت نافلة بعد الشفع والوتر جائز، لكن الأفضل اجعل صلاة الشفع والوتر هي آخر الصلاة. الدرس القادم إن شاء الله نكمل الفوائد، منها هل يصح الإيمان بالتقليد أم لا، في قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، هل يصح الإنسان يقلد في العقيدة ولا يجوز له يتبع العلماء في هذا الأمر كما يجوز له في الأحكام الفقهية الفرعية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين إنه سميع مجيب، وأن يرفع عنا الأزمات، وأن ينزل علينا الرخاء والخير والبركة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.